السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. لي عدة أسئلة بس يا شيخ. تفضل. في موضوع القصاص والقتل العام. نعم. قرأت في حكم موضوع القصاص يعني اللي فيه حق لله عز وجل وحق موضوع القصاص. القتل يعني. موضوع القصاص. في حق لله عز وجل وحق للمقتول وحق الأولياء الذي قتل يعني. طيب الإشكال هنا إذا مثلا أنا خلاص هيقوم علي الحد أو أهل الموت هيعفوا أو هياخدوا الدية. طيب حق اللي هو المقتول، فأنا كده المفترض أسقط عليا أسقط عني حق المقتول بالدية أو القصاص أو العفو. فقرأت اللي هو سقط حق الله عز وجل وحق أوليائه، أما حق المقتول فالله عز وجل يعني يرضيه يوم القيامة بينه. طب علمنا القصاص. يعني ما السؤال؟ ما السؤال؟ يعني الإشكال هنا إذا أنا أقيم على الحد أو عفوا أو لا، إذا أقيم الحد حد القصاص على الشخص فهو كفارة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا. فذكر الحديث وفيه: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، والله أعلم. السلام. نعم.